دعا الى الله عمل صالحا قال انني من المسلمين. ومعنى قوله تعالى ومن احسن قولا يعني لا احسن قولا ممن توفرت فيه هذه الصفات الثلاث. لا احسن قولا ممن توفرت فيه هذه الصفات الثلاث. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله فذكر لونا معينا من الدعوة. وإلا فإن هناك دعاء إلى النار. إن هناك دعاة إلى النار وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة هم من المقبوحين. لا شرط هنا أنها دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى طاعة الله، دعا إلى الله دعوته قال الله قال رسول الله، دعوته بالطاعات اللي رب العزة أمر بيها من صلاة وزكاة وحج وعمرة وبر وصلة وصدق وأمانة ووفاء ونحو ذلك من ألوان الطاعات التي أمر الله بها. أمر بتوحيد الله في أسمائه وصفاته في ربوبيته في إلهيته الى عبادة الله وحده الى نبذ الشرك. جمعنا دعا الى الله. اذا ننظر فيما اراده الله وشرعه ويدعو اليه، هذه اول شرط. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، اي دعا الناس الى ما اجاب الله فيه من طاعته. الشرط الثاني قال وعمل صالحا. خلي بالك من الحته دي، لان من الناس من يدعو الى الله وهذا جميل حسن ولكنه لا يعمل. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، أن يخالف قولك فعلك وأن تخالف دعوتك سلوكك. فليس هذا داخلا في هذه الآية، إنما الداخل في هذه الآية من دعا إلى الله وعمل صالحا فهو في نفسه مهتد بما يقوله، فنفعه لنفسه ولغيره نسمي النفع القاصر والنفع المتعدي. فيأمر بالصلاة وهو من المواظبين عليه، يأمر ببر الوالدين وهو من البارين بوالديه، يأمر بقيام الليل وهو من القائمين بالليل، ينهى عن الفحشاء والمنكر والمعاصي وهو من المنتهين عنه. وإلا لو خالف فكان ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه، يأتي يوم القيامة تندلق أقتابه يعني أمعاءه مصارينه ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحم. انتبهوا. وهذا لا يعني أن الإنسان لو وجد نفسه لا يعمل بما يأمر أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول لك يا عم ده انا مليء معاصي وذنوب وانا بخالف، اقعد اقول للناس ده في الحديث دوت. نقول له انتبه، انت عندك امر حسن وهو دعا الى الله، وعندك امر سيء انك لا تعمل بذلك. لما نعوز نعالج نسيب الامر الحسن ولا نعالج الامر الخبيث؟ معايا يا شباب؟ هذه مزلة قدم ومدخل من مداخل الشيطان. واحد يقول لك يا عم هي خربانه خربانه انا اصلا كذا وكذا. طيب انت فيك جانب حسن وفيك جانب سيء، تترك الجانب الحسن لاجل انك فيك جانب سيء، ان فيك جانبا سيئا، ولا تترك الجانب السيء تستمل صورتك الحسنه؟ هذا هو العقل يقول ذلك والفهم الصحيح يقول ذلك. ولهذا إياك أن تمتنع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنك وجدت نفسك لا تفعل بالأمر أو لا تترك النهي. لا لا أبدا، هذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وكان من هؤلاء الثلاثة رجل راود ابنة عمه عن نفسه حتى إذا تمكن منها وجلس بين شعبها الأربع قالت له وهي في هذه الحال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. ما كانت منتقبة، ده كانت عارية في وضع الزنا وبتنهى عن هذا المنكر وهي ستقع في هذا المنكر، طب قومي. ولكن لم يمنعها ما هي فيه أن تنهى عن ذلك المنكر، واستجاب الله دعوته. فانتبه، فإننا نذم من لا يجمع بين القول والعمل، ولكن ليس هذا معناه أن من لا يعمل يترك القول بالحق، إنما تقول الحق وإن كنت مخالفا، لكن تعلم أنك مخالف في هذا الجانب فتحرص على إصلاحه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتيه وينهون عن المنكر ولا يأتونه، بل يأتمر بالخير ويترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق، وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أول الناس يدخل في هذا الكلام مين؟ ما ترد علي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وعمل صالحا صلى الله عليه وسلم. ولهذا اللي فسروا أن هذه الآية، ركزوا عشان نطبق قواعد أصول التفسير اللي قالها شيخ الإسلام، قالوا هو رسول الله، هل هذا يعني أن الآية لا تنطبق إلا على الرسول؟ أبدا، إنما هو تفسير الآية ببعض أفرادها، أي فمن الأفراد الذين يدخلون في هذه الآية رسول الله، أول الناس يدخل في هذه الآية. ولكن لا شك أن لفظ الآية عام، فكل من دعا إلى الله وعمل صالحا فهو من أحسن الناس أو أحسن الناس قولا. لا، نأتي للشرط الثالث، وقال إنني من المسلمين. المسلمين لله عز وجل، يعني أسلموا أمرهم لله عز وجل. فبعض الناس كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قالت المؤذن، وعمل صالحا قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. وصلت؟ ومن أحسن قول من دعا إلى الله، دعا إلى الصلاة، قال الله أكبر الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، تعال إلى الصلاة، يبقى دعا إلى الصلاة. وبعد ما خلص أذان راح نصلي ركعتين من الأذان والإقامة، عامل إيه؟ واحد يقول لك لا، لأن التفسير الأول قال قالوا نزلت في رسول الله، التفسير الثاني قالوا نزلت في المؤذنين. يقول المصنف ويجاب عن هذا بأن الآية مكية والأذان إنما شرع فين؟ في المدينة. هذا التعقيد من المصنف لا أراه في محله أبدا، لأن قولها نزلت في المؤذنين دخلنا المرة الماضية في سورة التفسير، ليس معناه أن سبب النزول أن كان فيه مؤذن فنزلت فيه الآية، نزلت في المؤذنين بصيغة محتملة، يحتمل أن ده كان سبب اللي نزلت فيه، ويحتمل أن يكون معناه هم دولت اللي ينطبق عليهم، ده صنف من الأصناف اللي انفسر فيه الآية. فتنطبق الآية على رسول الله، تنطبق الآية على المؤذنين، تنطبق الآية على كل من دعا إلى خير وعمل به. فدعا الشباب إلى غض البصر ثم انصرف غضا لبصره، معنى كده قل نزلت في الذين يغضون الذين يأمرون الناس بغض الأبصار ثم ينصرفون غاضين الأبصارين. يبقى معنى كده أنا قلت مقيدة بهذا النزول؟ لا، إنما ضربت لذلك إيه؟ مثالا، مثالا، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا النعيم الماء البارد، ها؟ ده نعيم ولا مش نعيم؟ هل معنى هذا ان النعيم لا يشمل الا الماء البارد، ولا انما فسره ببعض افراده؟ ابانا لك السياره مكيفه كده اقول لهم: ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. النعيم هو جهاز التكييف، وانك تجلس في مكان مكيف، هل هذا تقييد للنعيم بهذا المعنى ولا تفسير للنعيم ببعض افراده؟ وضحت يا شباب؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. منهم ظالم لنفسه من قصر في الصلوات، ومنهم مقتصد من حافظ على الفرائض، ومنهم سابق بالخيرات من حافظ على الفرائض وأدى النوافل وأقام الليل. هل هذا معنى كلمة مقتصد وسابق بالخيرات، ولا ده معنى من معاه؟ ده فرد من أفراد هذا الاقتصاد أو السبق بالخيرات. لازم نفهم الكلام ده حتى لا يأتي جاهل ويقول وفي المسألة قولان، القول الأول ومن أحسن قولا ممن دعا طاعه صالحا قيل هو رسول الله، والقول الثاني هم المؤذنون، والقول الثاني ضعيف لأن الأذان شعر في المدينة والآية مكية. والقول إيه تتكلم في إيه؟ إحنا ده مش تفسير، ده بيان أو تفسير للآية ببعض أفرادها. واضح إخوانه هذا فائدة إن كل واحد درس أصول تفسير اسمه بيعرف في الأصول، لكن الثاني ما بيعرفش في الأصول. ها؟ لازم تعرف أصول هذا العلم، أصول هذا الفن، عشان تتكلم يظهر ليك بقى جاهل من العالم في مثل هذا القول. رغم ذلك يقول أقوال مكتوبة في كتب التفسير طريقة عرضه لها وانتقاده لها تدل على غير ذلك. واضح؟ فقولهم من المؤمنين نزلت في المؤذن، ده مش معناها ان هو كان في مؤذن وزنت فيه الايه عشان يقول قولك مش صحيح يا ام المؤمنين، لا ده بتضرب لك مثال، بتضرب لك مثال. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. قال المصنف والاولى حمل الايه على العموم. طبعا حمل الايه على العموم وتفسيرها ببعض افراد لا يعني اننا لم نحملها على العموم. قال كما يقتضيه اللفظ، ويدخل فيها من كان سببا لنزولها دخولا اوليا. ده الكلام اللي قلنا ده سبب نزول. فكل من جمع بين دعاء العباد الى ما شرع الله، دعاء يعني دعوه، الى دعوه العباد الى ما شرع الله، وعمل عملا صالحا يعني ادى ما عليه او ما فرض الله عليه مع اجتناب ما حرمه، وكان من المسلمين دينا لا من غيرهم، يعني ده شرط الاسلام، لان ممكن واحد يدعو الى خير ويعمل صالحا وليس من المسلمين، فقد يحصل من الكافر أن يدعو إلى بر الوالدين وهو حسن السلوك مع والديه، ولكنه ليس من الإيه؟ من المسلمين، فليس له في الآخرة من خلاق يؤتيه الله أجره في الدنيا، وليس له في الآخرة من إيه؟ من خلاق، فإنه لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية نفس مسلمة. إذن يا أخواني ثلاث شروط: مسلم يدعو إلى الله ويعمل بهذه الدعوة أحسن الناس، يلا اشتغل عشان تكون أحسن خلق، مسلم تدعو إلى الله واللي بتدعو إليه بتعمل به وعمل صالحا لا أحسن منه ولا أكثر ثوابا من عمله. يا أخواني كلمة الدعوة هي أحسن كلمة لو أديت حقها، كلمة الدعوة من أوائل الكلمات اللي تصعد الى السماء مع الكلمة الطيبة في مقدمتها، لفعلا تكون داع الى الخير وداع الى الله، ولكن بهذين الشرطين. خلي بالك مع عمل صالح يصدق قولك، فهذا انجع في القلوب ان يرى الناس كلاما نظريا وصورة عملية. كده كده الدرس يستوعب، شرحنا نظري ولقوا السلوك العملي فيك انت يا من شرحت هذا الدرس، واضح؟ فتكون فيك الأسوة، الأسوة والقدوة مع الاستسلام لله عز وجل. العمل ده لله وينسى ذاته تماما، فحينئذ تصبح كلمة دعوة وداع هي أحسن الكلمات ولا شيء يدانيها. طيب بعد ما الإنسان عمل كده وكان مسلما يدعو إلى الله ويعمل صالحا، وجد إن دعوته لم تلقى قبولا، وأن الناس قد أعرضوا عنه وعن دعوته، بل يكونوا قد طعنوا فيه وأساءوا الأدب معه وتبجحوا وأنكروا، إيه رأيك؟ بعد ما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الدنيا مش زي ما توقعنا، ما تفرشتش الأرض ورد وزهور واستقبلوه بالحفاوة، بالعكس نقول له اقرا اللي بعدها على طول، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. انت هتكتب عليك يبقى انت اديت الايه؟ الحسنه، تمام؟ وهم قدموا السيئه، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لا يستوي من تقدم بالحسنة مع من أعرض وقدم السيئة، أنت في مكان المحسن وهو في مكان المسيء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. كده التأليم عندش تنسى الآية دي، دايما اللي بيسمع سورة فصلة تيجي عند الموضوع ده ويغلط، لا اربط الاثنين ببعض. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فأعرض الناس عنه وقدموا له السيئة وأعرضوا عن دعوته، فهو قدم الحسنة وقدموا السيئة، قل ولا تستوي الحسنة لا عليك. في النهاية انت قدمت الحسنة وهو خبيث قد قدم السيئة، ها، والله عز وجل يثيب كلا على عمله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ما معنى الحسنة وما معنى السيئة؟ ايضا فسرها بعض العلماء بافرادها، ده كله تطبيق على القاعدة اللي خدناها مرة ماضية، قدرا ربنا قدر لنا امثلة اهو. ولا تستوي الحسنة، قالوا الحسنة التوحيد والسيئة الشرك، قالوا الحسنة المداراة والسيئة الغلظة، قالوا الحسنة العفو مع المقدرة والسيئة الانتصار للنفس، الحسنة العلم والسيئة الفحش والجاه، وهكذا. دي كل تفسير بإيه؟ بأفراد، مفردات، معاني من معاني حسنة، أو صورة من صور الإحسان وصورة من صور الإساءة. لكن الحسنة معلومة والسيئة معلومة، الحسنة التي يرضى الله بها ويثيب عليها، والسيئة التي يكرهها الله ويعاقب عليها. سواء الحسنة دي التوحيد، مداراة، عفو، علم، إحسان، وفاء، صدق، ولا السيئة دي شرك وغلظة وانتصار وفحش وكذب وخيانة، ما تفرق معنا الأمثلة. الأمثلة نضرب آلاف الأمثلة على الحسنات والسيئات، لكن في النهاية لا يستوي من قدم ما يرضي الله ويثيب عليه مع من قدم ما يكره الله ويعاقب صاحبه على فعله. ولا وجه لتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة بنوع من أنواع المعاصي، فإن اللفظ أوسع من ذلك. نقول للشيخ رحمه الله ليس المقصود التخصيص، إنما المقصود ضرب المثال وبيان المعنى ببعض الأفراد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، إذا أنت أحسن الناس قولا لو كنت مسلما داعيا إلى الله عاملا بما تقول، وإن قبلت بالإساءة فلا تستوي الحسنة ولا السيئة. قال ادفع بالتي هي أحسن. الآية بتقول ولا تستوي الحسنة، كان يقول ادفع بإيه؟ بالحسنة، لا، قال ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة مش بالحسن، مش اللي أساء إليك واللي قدم لك سيئة تقدم له حسن، لا لا لا لا، تقدم له أحسن حسنة. ادفع، ركز في الآية دي عشان لو طبقت الآية دي هتكون من أحسن الناس خلقا، تكون إن شاء الله رفيق النبي في الجنة. الآية دي اكتبها كده في ورقة وخليها في محفظتك وتجيبك كل شوية. ادفع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذا بينك مسلم، تعمل الصالحات وتدعو إليه وماشي الطريقة كده على طول بالتي هي أحسن. طيب قوبلت بالإساءة لا تستوي الحسنة ولا السيئة، اعمل إيه؟ مال ادفع، أي ادفع السيئة إذا جاءتك من هذا المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. يعني الرجل ده غلط فيه، المطلوب إن أنا أدفع السيئة بالإيه؟ بالحسنة، بالأحسن. بالحسنة إن أنا سكت، بالحسنة إن أنا ما فكرتش في الانتقام وعفوت، لا أحسن منها إن أنا أقبله بكلمة حسنة، هو بيقول لي كلمة سيئة وأنا أقول له كلمة حسنة، لا لا لا لا، ده أنا مش أقول له كلمة حسنة، ده أشوف أحسن كلمة وأقولها له، لا ده أنا أشوف أحسن كلمة مصحوبة بأحسن فعل وأقدم له. ادفع هذه السيئة بالتي هي أحسن أفضل، كل ما تشوف حاجة أفضل ادفع بها السيئة دي. ده سهل ده؟ صعب جدا. النفس فيها حب الانتقام والتشفي. ادالي كلمة اديله اديله 10 بالتي احسن. ايوه اديله 10 كلمات من الكلمات الحسنة من احسن الكلمات. جرب المثال ده مرة اثنين ثلاثة. عايزك اليوم ان شاء الله ما اكثر المسيئين اليك واحد راح مديك كلمتين كده ما لهمش لازمه. عارف ايه ما لهمش لازمه؟ اقعد انت فكر في كلمه حسنه وزي ده احسن منها قدمها له وفعل حسن. هيقول عليك راجل ايه؟ راجل ايه؟ مجنون؟ ولا رجل حليم؟ ولا رجل فاضل؟ ما يهمنيش هيقول ايه، بس عند ربنا انا احسن واحد. عند ربنا انا بمتثل الايات، عند ربنا انا بدعو الى الله وبعمل باللي انا بقوله. انا اعمله العفو العفو العفو، انا دعوت الى عفو. يلا طبق طبق. انت تدينا درس على العفو. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو نائم تحت شجره، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد علق السيف عشان فاخذه فاخترط السيف وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف وقال ومن يمنعك مني؟ قال كن خير ابن ادم. قال اعفوت عنه. الناس تقول الله جميل، يبقى انت دعوت الى الله لكن عملت. تطلع على طول لسه قايل الحديث بس واحد يغلط فيك بره تروح راد النساء نساء، رد فعل فعل ورد فعل. لا، اتعلم ان احنا عندنا الفعل السيء المقدم لنا بيقابل بالفعل ايه؟ الاحسن مش الحسن، الفعل الاحسن. والكاظمين الغيظ دي مرتبة، والعافين عن الناس مش كظم الغيظ في الحال وبيحط الانتقام في ذهنه، لا لا عفا خلاص. لو احسن من ذلك والله يحب المحسنين. فكونوا كالشجر والنخل يرميه الناس بالحجر فيرميهم بالثمر. انت ترمي طوبه بتحضر الشجره الطوبه بحجر وهو يدي لك ايه؟ بلح وثمر وشيء حسن. خلي ده سلوكك. يبقى عبد الرحيم طايح بيا وانا والله يكرمك شرف الرحيم، والله ما شاء الله عليك يا ريت تقبل دي مني. ايه ده ممكن يعمل كده؟ نتعلم نتعلم. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. نتعلم. انت مش عارف حق بيتك وانت كذا وانت مقصر، لا صدقني بنت حلال والله ذكرتيني الله يبارك فيك، روحي الى ربنا السرعه يا خدي ادي 20 جنيه اذا كان في جيبك 20 جنيه تقدر تعمل كده؟ ها؟ تقدر تعمل كده؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ما بيستويش بقدر الحسن وقدر السيئه، ما بيستويش ابدا عند الله. ادفع بالتي هي احسن، ادفع السيئات احسن ما عندك. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، دي تحتمل معنى ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، حميم يعني اذا وجدت من بينك وبينه عداوه فعامله كانه ولي حميم. ده معنى، لكن اكثر المفسرين على معنى ثاني قال لك لما تعمل كده وتدفع بالذي يحسن السيئات هتجد ان اشد الاعداء صار عندك ولك احسن الاصدقاء. الله، ما يبقاش فيه عداوات. الدكتور فلان اللي غلط فيا وعمل فيا كذا وكذا، لا انا بقول له ازاي الحال واخبارك ايه والعيال عاملين ايه؟ يا ريت تقبل مني هديه. فانقلبت عداوته الى محبه. عرفت ليه الناس بتحب رسول الله؟ ها؟ لأنه كان كده يعفو مع المقدرة على الانتقام صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي هي أحسن. ها؟ ادفع. قابل النساء بالإحسان، قابل الذنب بالعفو، قابل الغضب بالصبر. أن جاي ومحمد بيقول لك كذا قابلها بالصبر، قابل صاحب الرأي المخالف، أخوك صاحب فكر معين ورأي مخالف بيقول لك كلمه كذا وانتوا كذا وانتوا جماعتكم كذا وانتوا مش عارف ايه وانتوا مقصرين وانتوا كذا، تقول بس صدق والله يا اخي انا شايف فيكم غير كده، ما شاء الله عليكم فعلا دعوتكم قويه وفعلا كذا، الراجل ده هيبدا يفوق، هيبدا يفوق ده، هو بيكلمك سمحنا نغلط فيك، انا نزلت الكلام دوت، انا ازاي كده، انا ازاي، هو اللي بيقول. فاذا الذي بينك وبين اللي كان حاطط نفسه في موقف العداوه صار وليا حميما، بقى صديق وحبيب وقريب، والدنيا مختلفه تماما عكس لو ايه احنا ولا انتوا اللي مقصرين واصحاب بدع وبتعملوا كذا. روح يا اخي شوف انت بتعمل، شايف الهرد ده شعللها، ايوه زول العداوه والبغضاء. رب العزه بيعلمك التي هي احسن، رب العزه بيؤدبنا ويربينا، هو رب سبحانه وتعالى. فنسال الله ان يحسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، دي مش مهار، دي عايزه دلة من الله سبحانه وتعالى، تقول يا رب كما حسنت خلقي حسن خلقي، وتتذلل لله سبحانه وتعالى، وتغلط مره وتعتذر وتظبط سلوكك تاني وثالث ورابع. لا ده كده هياخدوا عليا، ده كده هيركبوا ويدلدلوا، مالكش دعوه بالناس، قلت لك آفة الناس الناس، هيقولوا ايه ويعملوا ايه وكده هياخدوا عليا وكده مش عارف ايه، الكلام ده كله كلام الشيطان، شياطين الانس والجن. شوف العمل ده عند ربنا يساوي ايه؟ انت احسن واحد، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. فاذا اي فانه يترتب على ذلك ان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. قال بعض العلماء بالتي هي احسن يعني بالسلام، برضك ده تفسير بايه؟ ببعض المفردات. يبقى فلان غلطان، احنا طالعين نزور واحد، مين اللي كان معانا؟ في المبره والحارس. تروح فين؟ تروح انا دكتور. طب وريني الكرنيه، رحت مطلع الكرنيه. ومين دوت؟ تقول ده دكتور وكذا. الراجل اشتط غضبا علي، اشتط غضبا، فاشتطت غضبا علي. تقول انت مش عارف شغلك، ده دكتور وداخل مستشفى، ازاي تقف وتقول كده؟ طب احنا احترمناك وقلت الكرنيه، طلعنا الكرنيه، غيرنا ما بيعبركش. المفروض كنت اقابل الكلام ده بالحسن. لا، بعد ما غضبنا طلعنا ونازلين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بنلقي عليه الايه؟ قالوا هذه هي التي احسن. دي صوره من صور الاحسان. دي صوره من صور الاحسان، لان الطبيعي اللي بينك وبينه حاجه بتقابله بتحجم عن الايه؟ السلام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدا بالسلام. فافضل المتخاصمين عند الله من يبدا بالمصالحه ويبدا بالسلام. ده عند مين؟ عند الناس ده دون، والناس هتبص له ان هو لا، من تواضع لله رفعه، يرفعك بذلك ان شاء الله تعالى. فمن اساء اليك فادفعه عنك بالاحسان. قال عمر كلمه جميله جدا، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تطيع الله فيه. هو عصى الله واساء الى مسلم، عايز تعاقبه؟ احسن اليه واطع الله فيه. ربنا يقول لك ادفع بالتي هي احسن السيئه، خلاص اطع الله فيه، دي تبقى اعظم عقوبه في الحقيقه، هو اعظم اصلاح. هو اعظم اصلاح، اتعلم السلوك ده ستكون احسن الناس باذن الله. اقولها وانا ادري ما اقول. لو تعلمت هذه الصفه، صفه العفو، لا ده مش عفو، ومقابله الاساءه والسيئه بالتي هي احسن مش بالحسنه، ستكون ان شاء الله من احسن الناس خلقا. واحسن الناس خلقا هم اقرب الناس مجلسا من رسول الله، وهم اعلى الناس منزله يوم القيامه. دي دروس عمليه، دي دروس عمليه لا تقل اهميه، بل قد تكون اهم من تعلمك للصلاه والصيام والقيام والصدقه. احسن من ذلك واعلى منه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ولا تستوي الحسنات ولا السيئه. لو قابلوك بالسيئه ما بيستويش حسن والسيئه، خليك انت بالخير، هو يقدر الشر، انت مالك انت؟ المقياس عند الله انك بتقدم حسنه وهو بيقدم سيئه. ادفع بالتي هي احسن هذه السيئه، فاذا الذي بينك وبينه عداوه. ها الفائده الحاصله انه هيترتب عليها ان الذي بينك وبينه عداوه، ها كانه ولي، صار العدو صديقا وصار البعيد قريبا وصار الذام لك مادحا لك. يقول لك لا لا يا استاذ فلان راجل محترم، ده انت كنت بتشتمه وكنت بتسيء اليه، بس هو جواه شاف ان الاساءه دي قوبلت بايه؟ بالاحسان. وقال بعض العلماء نزلت في ابي سفيان بن حرب كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار له وليا بالمصاهره التي وقعت بينه وبينه، ثم اسلم فصار وليا في الاسلام حميما بالصهاره او المصاهره. ده مثال. لكن مش معنى نزلت ابو سفيان معناه ان حصل ابو سفيان نزلت الايه، لا، لو قال سبب النزول كذا يبقى قطعي، لكن ده بيسميها صيغه محتمله، يحتمل هذا ويحتمل انه يقصد انه بيضرب المثال، هناخد الاحتمال الثاني ان شاء الله تعالى. وقيل غير ذلك، والاولى حمل الايه على العموم. طيب، هذه القاعده يا اخواني فعلا في غالب الاحوال بتكون، تلاقي بقى الهائج الثائر عليك صار وديعا، والغضب والثوره صارت سكينه، والتبجح فيك صار حياء منك. شوف قد ايه بقى انت كسرت الانياب بتاعته والاشواك بتاعته، ها، وقلبته على بهذه الكلمه الطيبه وهذه النبره الهادئه وهذه البسمه الحانيه لفيها اشفاق وهذا الاسلام لله والتطبيق لامر الله عز وجل، قلبت الشرور كلها حسنات، ولا تستوي الحسنات ولا السيئات. لو قابلته بمثل ما فعل، ايه اللي كان هيترتب؟ ازداد هو هيجانا وثورة، وازددت انت هيجانا وثورة، وبقيت عداوة مؤججة لا يصلحها الا ان ترجع لهذا الامر تقول السلام عليكم وتحسن اليه. مفيش طريق ثانيه. فياريت ساعة الغضب تفتكر المعنى ده. لو انت غضبت غضب مقابل الغضب هتحتاج بعد شوية انك تعتذر. فإياك وما يعتذر منه. وهتحس بعد شوية انك كبرت الموضوع، والموضوع كان ابسط من كده. وهتحس بعد شويه ان اخاك اللي انت كنت بتواجهه بجانب فيه 50,000 جانب حسن، وهتلاقي الاخ اللي انت اسات ده في يوم من الايام انت محتاج له. مش بقول لك عشان انت محتاج له اعمل كده، لكن بقول لك في مصالح ومفاسد كثيره جدا لابد ان تراعى في مثل هذا الموقف. الكلام ده بنمر بيه كل يوم، والاشخاص اللي يطلعوا الواحد من هدومه ما يتعدوش. فانا عايزك تاخد درس عملي مع كل شخص من دولك ترتفع درجه عند الله، وتكون اعظم عقوبه واجهته بها ان اطعت الله فيه بعد ان عصى الله فيه. الكلام ده كلام جميل وسهل وحلو كده وهتحسوا مبسوطين، لكن ساعه التنفيذ بقى حديد ونار. مين بقى الصادق اللي فعلا يريد الله؟ اللي فعلا سني بيتبع السنه، اللي فعلا بيتبع القران، بيظهر بقى. يظهر مين بقى اللي يبقى في الدرجه الاولى من الجنه وفجاه يبقى في الدرجه 1000 وسلوك تاني مع واحد تاني درجه 2000 و3000 وعمال يقفز قفزات طويله في الجنه، وواحد واقف محلك سر لو كان من اهل الجنه، تفرق كتير قوي. قال سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ادفع بالتي هي احسن السيئه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يقول ابن كثير، ولا خلوا قوله بعد ما ناخد الايه اللي بعدها، عايزين نسمع الايتين دولك. ومن احسن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. إذ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سؤال الأذكياء فقط، في أذكيائنا وما يلقى ها ها ليعترف عيده ضمير يعود عليه اللي يعرف يرفع ايده وما يلقاها يلقى ايه فضله الدعوة والصبر عليها حد عنده معنى ثاني اللي هو مقابلة السيئة بالحسن اللي ايه اللي هي مقابلة السيئة بالحسن تمام ايه ثاني الجنة وما يلقى الجنة إلا الذين صبروا وما يلقى الجنة إلا ذو حظ عظيم واحد يقول لي بس الجنة ما جاش سيرتها في الآيات اللي فاتت والضمير يعود على أقرب إيه على أقرب مذكور فأقرب مذكور عندنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة وما يلقى هذه الصفة القدرة على دفع السيئة بالتي هي أحسن ما يلقاها ما ينالش الدرجة دي إلا الذين صبروا يعني الدرجة دي محتاجة منك لصبر واضح وما يلقى هذه الدرجة إلا ذو حظ عظيم إلا ذو ثواب كبير عظيم أدي تفسير التفسير الثاني قال لك وما يلقى الجنة لأن المعهود في الأذهان إن ربنا سبحانه وتعالى يقول يلقى كذا الصابرون ويلقى إيه الجنة إنما يلقى الصابرون أجرهم بغير تفسر العلماء قالوا يلقاها الهاء تعود على هذه الصفة مذكورة في الآية السابقة وقال بعضهم تعود على الجنة إلى المعهود في الذهن وهو الجنة وما يلقاها وبعضهم قال لا تعود إلى كلمة التوحيد ومن أحسن قول من دعا إلى الله ده راح بعيد خالص مش كده؟ وكلها يمكن الجمع بينها ها وما يلقى خلي بالك التوحيد ودفع السيئة بالتي هي أحسن الذي يؤدي به إلى الجنة إلا الذين صبروا وذو حظ عظيم الجمع سهل بينها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ايه هي دي صفة ايه العفو عند المقدرة لا ده مش العفو ده مقابلة السيئة بالتي هي احسن دي منزلة اعلى من مجرد العفو واضح محتاج ايه الموضوع دوت محتاج ايه صبر واعد لك شياطين انس وشياطين جن ينفخوا عارف ينفخوا انت ازاي سكت على الموضوع ده ما هو كده ياخد عليك كده يبقى غيره هيجي يسيء اليك خلاص ما شاف انك ما بتردش بزق سيئ ما الناس كده هتركب وتدلدل الناس كده كلها هتقابلك مش عارف ايه دورة الشياطين تأتي الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لما تيجي تدفع السيئة بالتي أحسن هينزغك الشيطان ربنا يقول لك إذا حصل لك هذا وإما ينزغنك يعني ينزغك الشيطان ينزغ يعني نزغ يعني زي وسوس كده زي وسوس وزي نحس وإن كان فيها فوارق لكن مش هندخل في الفوارق اللغوية الدقيقة لكن في النهاية الشيطان تعرف واحد بينغز هي زي بينزغ بالضبط كده يعني عمال يقلب عليك ها يبقى يوسوس يكلمك في خفاء لا كلمك في خفاء بموضوع يثيرك بينزغك انت ازاي كده يا ريت حد كده هو مين ده عشان يقول لك الكلمتين دول انت اذكى من كده واطهر من كده. انت عارف معنى الكلمه دي ايه؟ معناه انه بيتهمك بكذا وكذا وكذا. الكلمه دي وراها كتير قوي، انت ما فهمتش اللي وراها، انت بصيت لها ظاهرا كده عشان كده عفوت عمال ينزل. سواء شياطين انس او شياطين جن وما اكثرهم. وان اذا حصل الكلام ده ونزغ شيطان من هؤلاء الشياطين بنزغ، وان ينزغنك من الشيطان نزغ انصرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك او عن الدفع بالذي هي احسن، فاستعذ بالله من شره. الله، فاستعذ بالله من شره. اول ما يجي لك الكلام دوت، شايف الكيد العظيم اللي داخل الشيطان ده، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بنفس الهدوء اللي قابلت به اساءة هذا البشري تقابل به اساءة هذا الجني. والجني لا يصرف الا بالاستعاذة. وعشان كده عايزك بقى ترجع لاول درس خدناه في التفسير من سنة ونص في تفسير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاكرين كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ ها؟ قال، وقال في تفسير الآية دي برضه كلاما شبيها، قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه. واحد من شياطين الإنس، إحنا مطالبين شياطين الإنس لما يسيئوا إلينا ندفع بالذي هي أحسن السيئة، مش كده؟ ندفع هذه السيئة بالذي هي أحسن. قال لك ينخدع الإنس بذلك، تعدي عليه، تلاقيه انقلب ولي حميم بعد ما كان عدو. ده الشيطان من شياطين الايه؟ الإنس. فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه. ما ينفعش تقول ايه؟ عايزين نقابل إبليس بالتي هي أحسن، يمكن يصير وليا حميما. قال لك لا، شيطان الجن لا حيلة فيه، إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذي سلطه عليه. فإذا استعذت بالله ولجأت إليه كفه عنك ورد كيده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. يقول: وهذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في، ركز بقى معايا، ركز معايا، في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ركز معايا عشان فينا وقفتين في منتهى اللطافة أو في منتهى اللطف والجمال. يبقى عندنا في آية في الأعراف بتقول إيه؟ خذ العفو أي بالأخلاق، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، الجاهل هتعرض عنه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، دي عاملة زي الآية اللي معانا في فصيلة إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الموطن الثالث في سورة المؤمنين، المؤمنون، لما قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اسمع بقى ابن كثير بيقول ملاحظة هنا جميلة جدا: لكن الذي ذكر في الأعراف أخف على النفس مما ذكر في سورة السجدة، لأن الإعراض عن الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسيء. طب فلان أساء وجهل علي جهالة فأعرضت عنه خلاص، ولا كأني سمعت حاجة ومشيت. زي ما أقول لك لا ما تمشيش، وقف وأحسن إليه، الهين أشد. ثانية، فالأولى فيها إعراض فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا بمعالجة، ويساعدها الشيطان في هذه الحال فتنفعل له وتستعصي على صاحبه، حينئذ تحتاج إلى مجاهدة وقوة إيمان أكبر. فلان غلط، أنا كظنها في نفسي كده افتكرت الآية الأعراف واحتماش، لا انا افتكرت عيد الصلة ورحت واقف وخدت قرار ان انا اقدم حسنة، لا خدت قرار تاني اللي احسن منها، خدت قرار ان في احسن في احسن في احسن. شايفين المجاهدة دي؟ تطلع في الجنة، تطلع في الجنة على طول. هي دي، هو ده الشغل اخواني، هو ده الشغل، هو ده الصبر، هو ده مجاهدة النفس، هو ده قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو ده الشغل. زي ما بالظبط وقفت مع نفسك كده وتلاقي قيم الليل هظبط المنبه والكم والنوم غالب ورحت قايم، دي مجاهده. المجاهده الثانيه اعظم، المجاهده الثانيه اللي هي مع البشر اعظم واشد. ولهذا كان الذي يخالط الناس ويصبر على اداهم اعلى من الذي يعتزلهم ولا يصبر على اداهم. ليه؟ لان دي درجات عاليه جدا من الصبر والاحتمال. قال ركز بقى ابن كثير لما، فلهذا أكد ذلك هنا بضمير الفصل والتعريف بالله. يلا عشان بيسمع وبيغلط يقول لك ده في الصورة دي فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وهنا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال لك الموطن اللي محتاج مجاهدة أكبر هو اللي جه فيه إنه هو السميع العليم. جميلة ولا مش حاسين بجمالها؟ علم، علم والله. ناس عايشة المعاني، ناس عايشة المعاني بتتأثر بيها. قال لك اه، لان اللي موجود هنا عندنا في سورة فصلت مسألة كبيرة جدا، فمحتاجة انه يذكرك بالله بالتأكيد بهذه الضمائر، انه هو السميع العليم، مش انه سميع عليم. لازم ضمير الفصل ده هو، انه هو السميع العليم. دي الوقفة الاولى او اللطيفة الاولى. الثانية الغضب عند الإنسان نوع من أنواع النزع، عايز يغضب عايز يرد، وممكن يجعله ما يصبرش على الإساءة ويضيق صبره ما يسامحش أخاه. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم حينئذ تقيه وتدفع هذه المحاولات لاستغلال الغضب. استعذ بالله، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن اللي دخل هنا هو مين؟ هو الشيطان. إني أعلم كلمة، الحديث في الصحيحين، استب رجلان، حديث سليمان بن صور، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين وشتموا بعض، فاشتد غضب أحدهما، طبعا شتيمة مقابل شتيمة بتشعلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون تراني؟ بيقول له: استعذ بالله الرجيم. قال له: أنت شايفني مجنون راكبني على الطريق؟ إيه استعذ بالله الرجيم دي؟ ملاحظ بقى الغضب لما بيزيد مع صاحبه، إيه؟ بس نتقي الله سبحانه وتعالى ونصبر شوية، اتقي الله، أنت شايفني فاجر، أنت شايفني كذا، ويزداد غضبا. إيه؟ هذا هو سلوك، والآخر سلوك آخر، حسنة وسيئة. قال: فتلى النبي صلى الله عليه وسلم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص، هذا الطريق، هذا الطريق معرفة دواخل النفس، معرفة ردود فعل النفس، بيحتاج إلى طاقة، بيحتاج إلى دورة. فعايزين ناخد دورة إيمانية في مقابلة مواطن الغضب، مواطن الاستفزاز. عايزك تتعلم الموضوع ده، هتسقط في 9 اختبارات من 10، تدرب شوية هتسقط في 7، يعني هتسقط في 5، وستصير لك بعد ذلك سجية، يقلبوك يمين شمال، يقلبوك على الجنب ده على الجنب ده، خلاص بقت سجية، بقت طبيعة، مش بارد، لا ده عندك قدرة على الانتقام. لكن كل ما تفتكر وعظ الرحمن ها وانك تكون صاحب الجنة وتلقى الجنة، بيهون عليك كل شيء في سبيل الجنة، كل شيء يهون في سبيل ان ترضي الله وان تلتزم امر الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وما يلقاها الا الذين يَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عايزين نجيب بقى الاربع ايات دول مع بعض كده. ومن احسن قولا، وركز عشان هنسمع بعدها. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ولا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإنا الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كل واحد يتم مع نفسه كده، بص في الآيات ديت يسمعها نفسه. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الله أكبر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بيّن بعض آياته الدالة على كمال قدرته وقوة تصرفه للاستدلال بها على توحيده. مش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من الله الذي تدعو إليه؟ الذي من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. طيب دي آية يعني معجزة مش كده؟ هل كل أحد يدرك الآية الكونية في الليل والنهار والشمس والقمر؟ ده علم الفلك. عشان نتكلم بقى في تقلب الليل والنهار وكيف يكون دي معجزات، عشان نتكلم في الشمس والقمر ودورانهما وما فيه من آيات والعناصر اللي بيركبوا منها دي مسألة محتاجة دراسة، دي محتاجة أستاذ في كلية علوم. قال لك لا، كل إنسان وإن كان أعراضيا في الفلك بينه وبين الآيات ديت صلة، حاسس بيها وبإعجازها وبقوتها وبتأثيرها فيه. ليه؟ لأن خالقها هو خالقه وبارئها هو بارئه ومسيرها هو مسيره وعناصرها التي خلقها الله منها هي عناصرك. في صلة وطيبة، في صلة وطيبة بينه وبينها. وإن لم يعرف الآيات المعجزات إلهه وإلهها واحد فبيستشعر هذه الصلة دائما. لما بين ان هذه من الايات الشمس والقمر والليل والنهار قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ده دي مخلوقات لله. لا يصح ان يكون شريكين لله. واسجدوا لله الذي خلق. انت اول السورة تكريم لما رب العزة سبحانه وتعالى قال للشمس والقمر ايديها طوعا او كرها ولتأتينا ده دي بتطيع ربنا وبتمتثل امره بكون بتكون. ازاي تعبدها من دون الله؟ تعبد من اطاعته من خلقها وخلقك. عرفت مناسبة ايه بقى مربوطة اول السورة؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. اللي هم ايه؟ لا غلط كتب خلقهما لو الشمس والقمر كتب واسجدوا لله الذي خلقهما الليل والنهار والشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ففهمنا منها لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا لليل ولا نهار. وما تقولوش رب النهار ورب الليل ورب الشمس والقمر ورب الظلمة ورب النور والكلام الشرك ده والكفر ده. لا، اسجدوا لله الذي خلق كل هذه الأشياء الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طيب تعبدون وبيتكلم عن السجود، لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. ليه خصص السجود؟ قال لك لانه اقصى مراتب العباده. بطيع بمتثل كذا، لا رحت حاطط وجهي اشرف شيء على الارض والتقيت كده بيدي ورجلي لله عز وجل. في عبوديه اكتر من كده؟ ولهذا اقرب العبد اقرب ما يكون عبد من ربي وهو ايه؟ هو ساجد. دي اعلى مراتب العبوديه. عشان كده انت كده تقول ايه؟ سبح اسم ربك او سبحان ربي الايه؟ الاعلى. لانك في ادنى شيء على الارض فتسبح الله عز وجل الاعلى. وهذا الموضع هذه الايه من ايات السجود بلا خلاف. فده موضع سجود باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هو فين بالضبط. خلي بالك معايا كده، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. الشرطة محطوطة على ايه كلمة؟ بص كده في المصحف. اسجدوا لله. ها؟ محطوطة على؟ فوق كلمة اسجدوا لله. واسجدوا لله. عشان كده الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعة يقول لك الصواب عندنا عند العرب لما يبقى شيء مهم يقول لك حط فوقيه خط. لكن عند الأجانب يقول لك حط ايه؟ تحتيه اندرلاين. حط تحتيه خط. لا، عندنا فوق الخط. حاجة مهمة بنحط عليها ايه؟ فوق الخط. اول ما ربنا من علي بالهدايه وريت الجزء ده للشيخ الالباني رحمه الله كل الكتب عندي اصلا استاذ وضع الخطوط في الكتب بقى الخط فوق فوق فوق. وبعد ما بقيت بقى زي ما شايفين كده مش ملتزم وتركت كثيرا من امور الالتزام بقيت احط الخط تحت ثاني زي الاجانب. ها؟ افتح الكتب القديمه الاقي لخبطه. مره كنت احط الخط فوق ومره الخط تحت. فنسال الله ان تثبتنا على الحق. عايزين نتعلم نحط الخط فوق. لينا هوية يا اخواني، لينا شخصية، لينا كيان. هم يجدونا. حاجة المهمة نحط فيها ايه؟ خط. مش تحتها. متوجة. فاهمين ازاي؟ متوجة بشيء يبين من خلي بالك حاطط لك فيها اهو علامة. فتلاقي العلامة محطوطة على كلمة ايه؟ على واسجدوا لله. مش هو حد يقول ده محطوطة عند نص كلمة النهار والشمس. لا لا لا، ده على كلمة السجود لله. فبعضهم قال هو ده موضوع السجود وسبب السجود قوله واسجدوا لله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال تسجد في المكان ده. وبعضهم قال لا، تكمل المعنى، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال لك السجدة هنا. في المصحف عندك موجودة فين؟ عند الأولى ولا الثانية؟ عند الثانية. وهذا ما عليه أكثر من نعرف من الله. ولكن الكلام الأول له إيه؟ وجاهته. له وجاهته. عايزه تفتح معايا سوره في جزء عامه لا اله الا الله. لا الانشقاق. الانشقاق. افتح معايا كده سوره الانشقاق. وله يسجدون. بس افتح الانشقاق الاسرائيليات. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يقول فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أجر غير ممنون. السجدة كانت فين؟ لا يسجدون. لا يسجدون. ها؟ الآية اللي معانا هنا إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا هناك بل الذين كفروا. لو هنمشي دي زي ديت كان يبقى السجدة فين؟ زي الفريق الأول ما قال عند إياه تعبدون. فكلامه هو جهل. عايز أقول إن الكلام ده هو جهل. أيا كان هم متفقون إن ده موضع إيه؟ سجود. لكن يا ترى بعد الآية الأولى ولا الثانية هو ده موضع إيه؟ الخلاف. الله أعلم بالصواب. والمسألة فيها ساعة إن شاء الله. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود لله فالله غني عنه. هم كم مخلوق يعني؟ مليار؟ 100 مليار؟ خلي بالك. فالذين عند ربك اللي هم مين؟ يمكن غيرهم يا أخي اللي عرفه ده اللي احنا نعرفه. الذين عند ربك الملائكة ما لا أعلم. يمكن في مخلوقات أخرى لا نعرفها معايا. لكن طبعا المفسرون أكثرهم وكلامهم دائما هم الملائكة وكلامهم صحيح ألا عند الله سبحانه وتعالى. فالذين عند ربك ما قالش فالملائكة قال فالذين عند ربك. لأن نسبة أو إضافة وجودهم عند الله يعني ليه؟ المقربين مش أي ملائكة. ما في ملائكة في الأرض لا. اللي عند ربك اللي في الملأ الأعلى خلي بالك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون ولا يفترون عن هذه العبادة. ها؟ أنت بتتكلم في إيه؟ يا بول وغائط وعرق ونتن أنت تتكلم في إيه؟ ما إذا استكبرت عن السجود الأطهار في الملأ الأعلى عند الله لا يفترون ولا يسأمون عن التسبيح بالليل والنهار. يعني لأن الله غني عنك أنت اللي محتاج. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم زي ما قلت حبا يقول إيه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بناقص انت تولوا استبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالهم. عايز تستحضر المعنى ده دايما. اصل احنا دايما مستحضرين معنى تاني للاسف. للاسف آفة من آفات الدعاء وتلبيس من تلبيس كتير على الدعاء مستحضرين ان احنا اللي شايلين الدعوة وربنا رافع دين الاسلام وعايزين نعمل بقى الحاجة اللي كذا وعلى حساب مصلحة الدعوة عمالين نسيب أوامر شرعية وفاكرين إن إحنا اللي شايلين الدعوة. لا لا استكبر واستعلى وما تشيلش الدعوة وستبقى الدعوة. المعنى ده لازم يكون في نفسك. أنت اللي محتاج للدعوة. أنت اللي محتاج للإسلام. الإسلام مش محتاج لك. ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو أراد الله عز وجل جعل كلمته في الأرض في الأرض عليا في كل الأوقات ولا يعلوها زبد يذهب جفاء يبقى الحق ناصعا أبدا لا غبار عليه ولا يشبه شيء من أقوال البطل. لو شاء لفعل هذا ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أنت تخلفت إيه أنت يعني إيه أنت وأهل الأرض جميعا. ده السماء الدنيا لما ينزل رب العزة لفصل القضاء ينزل أهل السماء الدنيا فإذا هم ضعف أهل الأرض وأهل السماء الثانية فإذا هم مثل أهل السماء الدنيا وأهل الأرض وضعفيهم وأهل السماء الثالثة مثل الأولى والثانية وأهل الأرض وضعفهم والرابعة زي الأولى والثانية والثالثة والأرض وضعفهم والخامسة مثل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والأرض وضعفهم والسادسة مثل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والأرض ومن فيها وضعفهم والسابعة مثل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والأرض وضعفهم. طيب والسبعة كلهم والأرض في البيت المعمور فوق يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليه. اللي يدخل النهاردة ما يدخلش بكرة. كل يوم 70,000 ملك تتكلم في إيه؟ فالذين عند ربك وما يعلمهم إلا هو يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ملتزمين ومتدينين ومتبعين شرع ربنا ومسبحين لله بالليل وبالنهار. ده ناقص انت والأرض واللي عليها كله. فهمت المعنى ده؟ استشعار انك واحد من مخلوقات لا تحصى عددا ولا كثرة. ايه تساوي ايه انت والأرض كلها والكوكب اللي عليها؟ لازم تستشعر هذا الصغر في حجمك، وانت اللي محتاج لرب هذه المخلوقات جميعا. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون. اللي عند ربك أعلى وأرفع وأكرم منك ولا يستكبرون. انت برغوث تستكبر، خلاص استكبر على نفسك، على نفسك. ويعقب على عرض هذا انهم استكبروا عن عبادة الله، هناك من هم أقرب. قال الله عز وجل بعدها: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إيه مناسبة الآية دي؟ ليه؟ الله يفتح عليه. هناك مناسبتان، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، لكن في مناسبة للآية اللي قبلها على طول: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ها، ومن آياته أنك ترى الأرض. الله أكبر، الله أكبر، مش الملائكة، الأرض اللي أنت بتدب عليها وبتستكبر خاشعة لله رب العالمين. الكلام ده قبل نزول المطر وبعد نزول المطر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يبقى كانت خاشعة ثم اهتزت وربت. ممكن واحد يجي يسمع عليها يقول: ومن آياتي أنك ترى الأرض هامدة. هامدة دي في صورة إيه؟ الحج. خذ هذه اللطيفة، ما أكثر لطائف اليوم. خلي بالك، مرة قال على الأرض هامدة، ومرة قال عنها خاشعة. ها، قال بعض الناس يفهم من ذلك مجرد التنويع، مرة خاشعة مرة هامدة، عشان ما يتكررش الأرض. قال لك لا، تعال نشوف الآيتين كده. الآية هامدة دي في سورة ايه؟ الحج. يا أيها الناس ركز، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة غير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء عملت ايه؟ اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. يبقى هنا هامده في الحج وخاشعه فصلت، وهنا في الحج اهتزت وربت وانبتت، وهنا اهتزت وربت وبس ما قالش وانبتت. وجدت جمعا لطيفا في ظلال القران للشيخ سيد قطب لم اجده في سواه، كما اني لم اجد اللطيفه الاولى الا في ابن كثير. قال رحمه الله: وعند التأمل في هذين السياقين يتبين التناسق بين هامدة وخاشعة. في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج، بيتكلم عن البعث مش كده؟ إن كنتم في ريب من البعث، وبيضرب المثال عشان يبين لك البعث. قال: فمما يتسق معه تصوير الأرض لأنها هامدة، كانت هامدة وهيبعث. ركز معايا، نتكلم عن بعض. فقال هامدة تماما. قال: تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، لأنه بيتكلم عن بعض، تنبت الأجساد كده، ويكون العظمة العصعص ديت كالحبة وينبت منها الجسد. قال: وأنبتت من كل زوج. فناسب أن يذكر الإنبات أيضا، لأنه بيتكلم عن إيه؟ عن البعث. فلما تكلم عن البعث ناسب أن يذكر هامدة وأن يذكر تنبت، لأنها تنبت الأجساد، واضح؟ قال وإن جو في السياق الثاني جو عبادة وخشوع وبيؤمر بالسجود والذين عند ربك يسبحون له بيتكلم عن خشوع فناسب أن يقول الأرض إيه؟ خاشعة. هناك آمدة متناسبة مع البعض وهنا خاشعة متناسبة مع جو الخشوع المذكور في الإيه؟ في الآية. فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت. ثم لا يزيد على هذه الكلمة ما يقولش الإنبات والإخراج كما زاد في سورة الإيه؟ لأن لا محل لها في جو العبادة والسجود. إنبات إيه وإخراج إيه؟ نتكلم عن عبادة والسجود عايزين نتكلم عن الخشوع. ومعها اهتزت وربت اهتزاز الخاشعين ها؟ وتحرك الخاشعين. لكن مش محتاجين نتكلم عن الإنبات الذي يناسب الإيه؟ البعث. فإذا لطيفة تذكر في هذا الموضوع. قال إن الذي أحياها طبعا ما معنى اهتزت وربت قبل ما نمشي كده ما معنى أولا خاشعة احنا قلنا دلوقتي جو النص لكن كلمة خاشعة هنا بمعنى ايه الأرض خاشعة يعني ايه يابسة جدباء ما فيهاش أي نبات لا نبات فيها مش كده خاشعة ما فيهاش أي حاجة خالص والخشوع يناسب السكون وعدم حركة ما فيهاش حاجة تتحرك إلا تتحرك صخ لكن أول ما يخرج النبات ها ربى معناه ايه نمى واهتز هو حركته طب هو بيربو الاول ولا بيهتز يربو الاول يعلى بعدين يهتز لكن قال اهتزت وربت تحركت بالنبات وقال اهتز اذا تحرك وربت يعني انتفخت وعلى هذا قال المصنف ففي الكلام تقديم وتاخير فتقديره ربت واهتزت وقيل الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات الله قبل خروج النبات قال لك ايوه دي حركه داخله في نفس النبات هي اللي بتدي له الجزء ده ويطلع الايه الساق حركه داخله ويطلع الورقه فاهمين ازاي فصارت اهتزت وربت اما معنى باطنا فيها واما المعنى الظاهر الذي يراه كل انسان واعتقد ان الثاني اقوى لانه يخاطب الاعرابي ويخاطب غير الاعرابي والاقوى من ذلك ان يقال المراد الايه الاثنان ونجمع بين القولين اهتزت وربت وام ما فيش بقى انبتت اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير لا يعجزه كائنا ماتا آيات جميلة آيات اليوم هتحتاج لعرف نجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده اللهم إنا نسألك الحظ الأوفى من هذا الحديث واجعلنا أهلا له ولا تحرمنا ثواب ذلك بذنوبنا وخطايانا وأدم علينا هذا النعيم في الاجتماع على كتابك لأن يغدو أحدكم إلى الطحان لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من يغدو إلى الطحان فيأتي في ناقتين كومرين أي والله في الجامع كل يوم الصبح كده الفجر اسمع رحلتين وشرحوهم في درسه أحسن لك من 100,000 اللهم عظم أجورنا بمثل هذه الحسنات وارزقنا خير الدنيا والآخرة